إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل البدء إن شاء الله فقد قسمت تدريس علل الترمذي الكبير إلى ثلاثة طرائق في طريقة التدريس. اليوم انتهى عندي الطريقة الأولى، وأبين لكم الآن الطريقة الثانية، ثم بعد فترة تعلمون بالانتقال إلى الطريقة الثالثة، وهي بها نختم الكتاب. الطريقة الثانية التي سنبتدئها من درس العلل في الدرس القادم، يعني بعد الأسبوع الجاي، لأن احنا أسبوع يوم الأحد عندنا طيب يوم الأحد القادم سنبدأ إن شاء الله بيوم الأحد القادم بالطريقة الثانية في كيفية تدريس العلل، والطريقة الثالثة سنختم بها الكتاب بعد مضي فترة في الطريقة الثانية. الطريقة الثانية، وبعد ذلك سأخبركم عندما تنتهي الطريقة الثانية أخبركم بالطريقة الثالثة اللي بها نختم الكتاب. الطريقة الثانية أنه ابتداء من يوم الأحد لن أشرح شيئا من العلل، بل سأناقش، وفي كل درس سأكلف جماعة منكم بالتحضير، ثم لا أشرح ولا أسرد شيئا، إنما أناقشه وأضيف ما يمكن إضافته وأتعقب ما يمكن أن يتعقب. اليوم سننتهي إن شاء الله تعالى من حديثين، حديث السواك وحديث الاستيقاظ من النوم. ابتداء من يوم الأحد سنبدأ بحديث رقم 16 في التسمية عند الوضوء، وسأكلف الآن جماعة منكم ويبدأ التدريس معكم في الدرس القادم دون أن أسرد شيئا من عند نفسي، إنما هي مناقشة لما وصلت أنت في البحث إليه. عمار، هيكون عندك من رقم 16 إلى رقم 18 هو حديث واحد، وهو حديث التسمية عند الوضوء. انتهينا؟ كم؟ طيب الواد علاء عندك من 19 ل20 وهو حديث تخليل اللحية. الواد وليد عندك من 21 فقط اللي هو تخليل الأصابع. الواد هاني فين؟ مجاش. الواد محمد سلطان عندك من 22 ل24 ويل للأعصاب من النار. محمد عندك من انتهينا الكم 24 انتهينا ال 24. محمد عندك حديث رقم 25 اسمك ايه؟ ايه؟ الواد علي. عندك حديث 26. كل واحد منكم عرف الحديث الذي سيناقش فيه ابتداء من يوم الحد. طبيعة الحال الانسان عرضة انه ما يحضرش الدرس، عرضة ان ينشغل الى اخره، سيكون دينا عليك. واضح؟ طيب، هذه الطريقة الثانية في تدريس العلل. الطريقة الثالثة ستعرفونها في حينه ان شاء الله تعالى. نبدأ درسنا والله المستعان وبالله التوفيق. عبد الرحمن اقرأ. ارجو كل واحد منكم يعلم ما الذي كلف به حتى يكون هناك في أهمية وهمة واستفادة، بحيث أنك تتقن هذا الباب بقدر الإمكان. وما تقدم من شرحي سيفيدكم في كثير من الذي ستقرؤونه بعد ذلك، لذلك سيكون في نوع من السرعة بعد ما وضعنا لكم أساسيات هذا العلم. أسأل الله أن يوفقكم وإيانا لما فيه رضا. بارك الله فيك. السؤال: قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عبده عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. فسألت محمدا عن هذا الحديث أيهما أصح، فقال: حديث زيد بن خالد أصح. قال أبو عيسى: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضا، لأن هذا الحديث معروف من لأن هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة، وفي حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد زيادة ما ليس في حديث أبي هريرة، وكلاهما عندي صحيح. بارك الله فيك. السواك لا نزاع ولله الحمد بين أهل العلم أنه مشروع وأنه مستحب، وقد ثبت في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد بينت في شرح الدرر أن أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، ووجه الدلالة أنه بين عليه الصلاة والسلام أنه لولا أن يشق على الأمة لأمر بالسواك، فجعل المشقة حاصلة لو أنه أمر مع أنه فعل وكان يتسوق، ولكن لم يجعل فعله مستلزما للمشقة لأن الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما جعل أمره مستلزما للمشقة لأنه لو أمر لصار واجبا، وعندئذ تدخل المشقة على النفس. لذلك قال علماء الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، إلا إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر واجب كبيانه للصلاة، فإن الصلاة واجبة، فبيانه لمجمل واجب محمول فعله عندئذ على الوجوب. وأما الفعل المحض الذي ليس هو بيانا لواجب فإنه على الاستحباب. وهذا الحديث الذي بين أيدينا الآن مخرجه من أعلاه من طريقين، من طريق أبي هريرة ومن طريق زيد بن خالد الجهني. وقد خالف محمد بن عمرو، خالف محمد بن إبراهيم، فرواه محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث، فخالفه محمد ابن إبراهيم ابن الحارث فرواه عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني. ما وجه الخلاف بين محمد بن عمرو وبين محمد بن إبراهيم ابن الحارث؟ نعم، مخرج الحديث صحابي الحديث، فمحمد بن عمرو جعله من أبا هريرة، ومحمد بن إبراهيم ابن الحارث جعله ماذا؟ زيد بن خالد الجهني. واختلف البخاري مع تلميذه الترمذي، فالبخاري حكم بالوهم على رواية محمد بن عمرو، وصحح طريق محمد بن إبراهيم أن الحديث من مسند زيد بن خالد الجهني، وتلميذه الترمذي خالفه، فجعل كلا الحديثين محفوظين، فصحح كلا الحديثين أبو سلمة عن أبي هريرة وأبو سلمة عن زيد بن خالد، صحح الإمام الترمذي الحديث من كلا الوجهين. وأما البخاري فقد ضعف رواية عمرو محمد بن عمرو بأن جعله من مسند أبي هريرة، ورجح البخاري أن الصواب ماذا؟ أن الحديث من مسند زيد بن خالد. هذا حاصل البحث الذي بين أيديكم. وهنا أنبه على أن الترمذي ليس مجرد ناقل لكلام البخاري، بل له نظر اجتهادي عن شيخه البخاري، ففي عدة مواضع يذكر كلام شيخه ثم هو رحمه الله يخالف شيخه في الترجيح. وهذا يعطيك أدبا عظيما أن أئمتنا من السلف كانوا لا يجعلون من التتلمذ على الشيخ أن ذلك يستلزم تقليدا، بل يراعون علماءهم وأشياخهم أدبا عظيما، ولكن لا يقلدونه بل يخالفونهم فقها وحديثا. لذلك من الجهل أن ينطلق التلميذ عن كل ما يصدر عن شيخه، هذا يدل على ضعف في الفهم، لأنه من البديهي أنه لا يوجد على وجه الأرض عالم أو طالب علم لا يخطئ، فحتما لا بد أن تجد لشيخك شيئا من الخطأ قل أو كثر. فإذا وافقت شيخك في كل شيء علمنا ضرورة أنك قد وقعت في الخطأ، لأن شيخك ليس بمعصوم. وهذا باب، والجرأة على أهل العلم باب آخر. إذن هذا أدب نستفيده من أئمتنا مع أشياخهم، أنهم يخالفونهم إذا ظهرت عندهم الحجة في غير ما قال شيخهم. أما الإسناد الأول فهو صحيح إلى محمد بن عمرو، قال الترمذي حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبده. محمد بن العلاء تذكرونه أبو كريب شيخ الإسلام، قيل كل حديث لا يحفظه أبو كريب فليس بحديث، مبالغة في قوته وحفظه رحمه الله. وعبدة بن سليمان ثقة احتج به الشيخان، احسن. فهذا إسناد صحيح إلى محمد بن عمرو. والحديث الآخر ذكره الترمذي هنا معلقا، عفوا، أيوة، لكن ليس هنا طبعا، وصله في موضع آخر، لكن أمامكم علقه الترمذي، فقال الترمذي وقال محمد بن إسحاق. وهذا التعليق، أعني تعليق الحديث يرحمك الله، تعليق الحديث على محمد بن إسحاق، لأن هذا الحديث رواه جماعة كثر من الأئمة الحفاظ الأثبات في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند غيرهما، فهو مستفيض مشهور عن محمد بن إسحاق، رواه جمع من الحفاظ الثقات الأثبات في مسند الإمام أحمد وغيره. فمحمد بن إسحاق يرويه، ومحمد بن إسحاق قلنا ترجمته نعم، إلا أنه يدلس رحمه الله، يرويه عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد. وهنا اختلف النظر بين الترمذي وبين شيخه، نحصر الخلاف الآن. الخلاف بين من؟ بين محمد بن عمرو ومحمد بن إبراهيم بن الحارث. ماذا نفعل يا رضا؟ ها يا ولا، ماذا نفعل؟ ها؟ ننظر في ترجمتها بين الراويين. فرجعنا إلى ترجمتهما فوجدنا أن محمد بن عمرو صدوق له أوهام، وأن محمد بن إبراهيم صدوق ترجيحا ولا تقليدا؟ الحافظ قال ثقة، لكن ممكن تقول صدوق لأن أحمد قال يروي. طيب، يبقى أنت تقول صدوق ولا خايف؟ لا أقول له أنا. هو ثقة، وثقه جماعة كثر، وقال أحمد يروي مناكب. فلا شك أنه بالنظر إلى ترجمتهما، وقد ذكروا في ترجمة محمد بن عمرو، ذكروا أنه كان يهم في حديث أبي سلمة، فكان ربما يكون الكلام من قول أبي سلمة، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل محمد بن عمرو؟ يرفعه، يقول عن أبي هريرة. فمحمد بن عمرو صدوق له أوهام، وهو أضعف أو أقل ثقة بلا تردد من محمد بن إبراهيم بن الحارث. مثلا أبو حاتم ضعف محمد بن عمرو وقال عن أو تكلم في محمد بن عمرو وقال عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال ثقة. إذن فأيهما أوثق؟ محمد ابن إبراهيم ابن الحارث. لكن هنا إشكال من هذا الترجيح الذي رجحه البخاري. ما هو الإشكال الذي أمامكم؟ نعم، هاتوا ما عندكم. ترجيح البخاري مستقيم أنه محمد بن إبراهيم أوثق من محمد بن عمرو، لكن في إشكال. من أين؟ عن عنة بن إسحاق. فابن إسحاق مدلس وقد عنعن، فهذه مشكلة. إذا لم يثبت الإسناد إلى من؟ إلى محمد بن إبراهيم، لأن الراوي عنه من؟ محمد بن إسحاق. وقلنا محمد بن إسحاق يدلس. إذا هنا إشكال على ترجيح البخاري، ليس الإشكال في تقديم البخاري محمد بن إبراهيم على محمد بن عمرو، إنما الإشكال في ماذا يا محمود؟ طيب من عارف أن أنت لسه جاي، بس أنا بحب أصيدك ظلما وعدوانا. فين الواد التخين؟ بسم الله، الواد ابنك فين؟ طيب ماشي، ربنا يبارك لك فيه. طيب الإشكال في ماذا؟ لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وقد رواه جماعة من الأئمة كلهم يروونه، أو جمهورهم أو كلهم يروونه عن محمد بن إسحاق، لم يذكروا سماع محمد بن إسحاق ممن؟ من محمد بن إبراهيم. ثم استفدت فائدة عظيمة من الحافظ ابن حجر، فإن الحافظ قد ذكر في فتح الباري لما ذكر اختلاف الترمذي مع شيخه البخاري، وأن الترمذي صحح الوجهين، فنصر الحافظ ابن حجر في الفتح في بعض المواضع، نصر قول البخاري وأتى بمتابع لمحمد بن إسحاق وعزاه لمسند الإمام أحمد وقال هناك نحوه، فرجعت إلى المسند بدلالة الحافظ ابن حجر، فوجدت أن الإمام أحمد قد روى هذا الحديث بإسناده الجيد أو الحسن إلى محمد بن إسحاق إلى محمد بن إسحاق وبإسناده الحسن إلى متابع لمحمد بن إسحاق وهو يحيى ابن أبي كثير، قال حدثنا محمد ابن إبراهيم، فتابع يحيى ابن أبي كثير تابع من؟ محمد ابن إسحاق في ماذا؟ في روايته عن محمد ابن إبراهيم، وذكر يحيى ابن أبي كثير سماعه من من؟ من محمد ابن إبراهيم. ماذا نستفيد من سماع يحيى؟ ترى لو أنه عن ماذا يصير؟ ترجيح إيه؟ طيب لو عن يحيى ابن أبي كثير، ما الذي يحصل عندئذ؟ هيا ودي على يحيى بن أبي كثير مدلس، بغض النظر عن مرتبته، وبعضهم حكم عليه بالتدليس وجعله في مرتبة من يرد تدليسه. إذن من الممكن أن محمد بن إسحاق أخذه عن يحيى، أو يحيى أخذه عن من؟ عن محمد. فعندئذ يقع الإشكال، فلا يقوي أحدهما الآخر. لذلك انتبهوا، إذا كان المدلسين في طبقة واحدة ورويا عن شيخهما معنعنا، عندئذ لا يقوي أحدهما الآخر. لماذا؟ لأنه من المحتمل أن يكون أحدهما دلس عن الآخر، أو كلاهما دلس عن شيخ ضعيف. واضح؟ نعم. قال يحيى بن أبي كثير حدثنا محمد ابن إبراهيم، فترجح بهذا كلام الإمام البخاري على كلام تلميذه الإمام الترمذي. أولا لأن أولا لأن محمد بن إبراهيم ابن الحارث أوثق من محمد بن عمرو. ثانيا أن يحيى بن أبي كثير قد تابع محمد بن إسحاق، فأمنا بهذا تدليس محمد بن إسحاق. ماذا قلت؟ قلت يحيى ابن أبي كثير تابع من؟ لا تابع محمد بن إبراهيم. اتضح؟ إذن الآن الوهم مني. واضح الكلام؟ إذن كم يرويه عن أبي سلمة؟ اثنان، محمد ابن إبراهيم يرويه عن أبي سلمة محمد ابن إبراهيم، ومعه يحيى بن أبي كثير، يجعلان الحديث من مسند من؟ من مسند زيد بن خالد. خالفهما من؟ محمد بن عمرو، فجعله من مسند أبو. إذن فروايتهما مقدمة على ماذا؟ على تفرد محمد ابن عمرو. بقي معنا تدليس ابن إسحاق كما هو، وإنما شغلت. لكن هنا تدليس ابن إسحاق مغتفر، لأنه لم يتفرد بماذا؟ لم يتفرد بالحديث، أي أن أصل الحديث محفوظ من غير طريق محمد ابن إسحاق. إذن الحاصل من هذا أن عمرو إذا قارناه بمحمد ابن إبراهيم، فمحمد ابن إبراهيم أحسن حالا منه، ومعه زيادة على ذلك ماذا؟ معه متابعه عن أبي سلمة وهو يحيى ابن أبي كثير. إذن كلام البخاري أصح من كلام الإمام الترمذي. متى كان يصح كلام الإمام الترمذي؟ هاتوا ما عندكم. بأن يصح الوجهان. متى؟ ها محمد؟ ها غيره؟ جيد. إذن لو تكافأت الكفتان فوجد متابع لمحمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن من؟ عن أبي هريرة. عندئذ نقارن، فإذا تساوت الكفتان عندئذ نقول صح الوجهان. إذن باب العلل باب يراعى فيه اعتبارات كثيرة، يراعى فيه غلبة الظن. فإن اجتماع يحيى بن أبي كثير مع من؟ مع محمد بن إبراهيم بن الحارث، يعطي غلبة ظن ويرجح كفتهما على من؟ على محمد بن عمرو. اقرأوا كلام الترمذي حتى نتدبر لماذا خالف شيخه. أعد قول الترمذي. قال أبو عيسى. نعم. قال أبو عيسى: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضا، لأن هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة، وفي حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد زيادة ما ليس في حديث أبي هريرة، وكلاهما عندي صحيح. طيب، يقول: لأن هذا الحديث، لماذا صححه الترمذي وخالف شيخه؟ لأن هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة. أقول: هذا كلام حق، فقد أخرج الحديث الشيخان في الصحيحين من طريق الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. فقد أخرج البخاري ومسلم الحديث من طريق الأعرج عن من؟ عن أبي هريرة. إذن الحديث محفوظ وثابت عن أبي هريرة. لما رأى الترمذي أن الحديث محفوظ عن أبي هريرة، ماذا فعل؟ علم أن للحديث أصلا عن من؟ عن أبي هريرة. ماذا تقولون في هذا الترجيح عند الترمذي مخالفا فيه شيخه؟ ماذا عندك؟ أحسنت. هذا الكلام الذي قاله الترمذي ليس صوابا، لأن ليس النزاع هل صح الحديث عن أبي هريرة أم لا. البخاري لم ينكر أن يكون الحديث صحيحا عن أبي هريرة. كيف؟ وقد احتج هو في صحيحه فروى الحديث من طريق الأعرج عن من؟ عن أبي هريرة. إذن النزاع في ثبوت الحديث عن أبي هريرة من خصوص طريق أبي سلمة. انتبهوا، هذه فائدة مهمة. قلت في العلل وغيرها، قلت إن النقاد قد يصححون أصل الحديث ويحكمون ببطلانه من بعض طرقه، وضربت على هذا أمثلة تجدونها في كثير من كتب العلل، خصوصا علل ابن أبي حاتم. يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث كذا وكذا وهو في الصحيحين، فقال أبي: هذا حديث باطل. يقول ابن أبي حاتم: أي يعني من هذا الطريق. فتعجب، تجد الحديث صحيح بأئمة ثقات جبال، وأبو حاتم يقول باطل. يقول ابن أبي حاتم: يعني من ماذا؟ من هذا الطريق. فيأتي بعض المساكين الذين تحل لهم صدقة الدعاء يقولون هذا الحديث وإن أخرجه الشيخان فهو معلول، قال فيه أبو حاتم باطل. ماذا فعلوا؟ ردوا حديث الثقة المتقن من طريق حديث جاء عن كذاب أو عن ضعيف. ولذلك يقيد أحيانا ابن أبي حاتم يقيد قول أبيه فيقول من هذا الطريق. كلام واضح؟ إذن صانع الإمام الترمذي ليس بالصواب، بل إن الصواب هو صانيع شيخه البخاري. ذلك أن البخاري لم يستنكر أن يكون الحديث صحيحا عن أبي هريرة، بل البخاري أخرجه في الصحيح عن أبي هريرة من طريق الأعرج، وتحايد روايته عن أبي هريرة من طريق أبي سلمة، لأن المحفوظ عن أبي سلمة هو ماذا؟ هو عن أبي سلمة عن من؟ عن زيد بن خالد. فوهم محمد بن عمرو فقال عن أبي هريرة. أعد يا عبد الرحمن. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عبده عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. فسألت محمدا عن هذا الحديث أيهما أصح، فقال حديث زيد بن خالد أصح. نعم، وهو كما قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله. نعم، قال أبو عيسى. عفوا دقيق، طيب عفوا خلي بس يكمل. قال أبو عيسى: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضا، لأن هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة. وفي حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد، صلوا يا أولاد ركعتين، يا أولاد يا حلوين صلوا ركعتين بارك الله فيك، كمل يا حبيبي. وفي حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد زيادة ما ليس في حديث أبي هريرة، وكلاهما عندي صحيح. وقد بين الإمام الترمذي قصده أيضا في السنن، فقال بعد أن روى الحديث وقال أن البخاري أعلى رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، قال الترمذي: وإنما صح الحديث عن أبي هريرة لأنه جاء من غير ما طريق عن أبي هريرة. فالإمام الترمذي رحمه الله خالف شيخه، والصواب مع شيخه، وأنه قد وهم محمد بن عمرو فقال عن أبي هريرة، والصواب هو أن صاحب الحديث من طريق أبي سلمة، إنما هو من؟ زيد بن خالد. مسألة السواك بالأصبع بالإصبع، ورحم الله ابن عثيمين فقيه الزمان، قال أصبع إصبع أصبع، شغلانة كبيرة الله يرحم. نلحظ أن بعض الناس عند الوضوء أو عند الصلاة ما معه سواك، فيستاك بأصبعه، هذا في الحقيقة ليس من السنة، ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن يكون تكلفا. وقد جاء في بعض الأحاديث الواهية التي لا تثبت أنه يجزئ عن السواك الأصابع، وهذا منكر لا يصح. فإذا كان عند الإنسان سواك تسوك، وإلا لا يشتغل بمسألة الإصبع الأصبع الأصبع التي جرى عليها كثير من الناس. وإن كنت ولله الحمد أعلم أنه جاء بعض الآثار عن بعض الأئمة في استعمال الأصابع في تنظيف أسنانه. تفضل. أحسنت، سؤال مفيد. يقول أخوكم: قول البخاري أصح يستلزم تضعيف الرواية الأخرى؟ لو كانت المسألة متعلقة باللغة العربية فالجواب لا يستلزم. فعندما تقول قال الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إذن فذاك حسن وهذا أحسن. لكن لما نسأل عن اصطلاحات النقاد لا بد أن نرجع إلى مقاصدهم في الاستعمال. فالنقاد عندما يقولون وهذا أصح كما هو معروف من صنيع الإمام أحمد وابن أبي حاتم والدارقطني وعلي بن المديني، يأتون مثلا إلى رواية رجل ضعيف واهم قابل رواية ثقة فيقولون وهذا أصح من هذا، أصلا تلك الرواية راويها كذاب أو راويها واهم أو راويها سيء الحفظ. فقال الأئمة أن استعمال النقاد هذا أصح من كذا مقصودهم من هذا التضعيف، وقد يكون التضعيف بسوء الحفظ وقد يكون بالشذوذ. لذلك العلماء كابن حجر وغيره الذين ذكروا الخلاف بين الترمذي وبين البخاري ذكروا أن البخاري لا يرى صحة مخرج الحديث عن أبي هريرة من طريق أبي سلمة. وقد سئل الإمام الألباني في أكثر من موضع، وكذا شيخ الإسلام الذي يشبه في خفائه عن الناس والله أعلم بحاله ورحمة الله عليه، وكان الألباني يسميه ذهبي العصر، كان الألباني يسميه ذهبي العصر، أي هو الذهبي في هذا الزمان، شيخ الإسلام عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني الذي كان قائما على مكتبة الحرم المكي، ولم يؤلف إلا ما ندر له، كتابه الجوهرة في الرد على المبتدع الضال المصري الذي كان يسكن في العباسية في مصر، زاهد الكوثري، رأس الضلال، رأس الضلال. وسبحان الله، مات الرجل ومات ذكره، فسبحان من يرفع أقواما ويخفض آخرين، رأس الضلال والبدع محمد زاهد الكوثري. رد عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني في كتابه التنكيل، وهناك يقول الشيخ الألباني: هذا الكتاب لما ألفه الشيخ اليماني دل على سعة حفظه وعلمه وإتقانه، لأن زاهدا الكوثري هذا كان من أعلم أهل الأرض في الحديث والحفظ، هكذا يقول الشيخ الألباني، لكن لم ينتفع بعلمه، هكذا يقول أيضا، كان جريئا وبذيئا على أئمة السلف وأئمة من تبع السلف. المقصود، قال شيخ النقاد الإمام العلامة ذهبي العصر كما سماه الألباني الشيخ اليماني، قال أن استعمال النقاد لكلمة أصح لا يراد مقابلة صحيح وأصح، وإنما مقابلة صحيح وضعيف. وأحيانا انتبهوا، وأحيانا أيضا لا يراد بها ولا الصحة أصلا، وإنما التفاوت والأصحية المطلقة، وإن كان أصل الحديث ضعيفا فيقولون هذا أصح من ذاك، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه أقل ضعفا، واضح؟ طيب، وهناك استعمال آخر يقولون هذا أصح من ذاك، يقصدون أصح من ذاك في مخرج الحديث لا في صحة أصل الحديث، يعني جاء مرسلا وموصولا وهو ضعيف إرسالا ووصلا، ولكن مخرجه بالوصل أصح رواية من مخرجه إرسالا، أي أن الثقة هكذا رواه متصلا بغض النظر رواه عن ثقة أو عن ضعيف. هل كلامي واضح؟ إذن كلمة أصح لها أحوال، تارة أصح يعللون بها مقابلة بالضعف بغض النظر عن صحة الحديث، وتارة وتارة وتارة، وهذا علم كما يقول الإمام الألباني يعرف بممارسة كتب أهل العلم وبالاشتغال. فهمت علي؟ بارك الله. تفضل. نعم. نعم، حديث محمد بن إسحاق لا نمشيه كتدليس سفيان، لأن سفيان بن عيينة ذكروا أنه كان لا يروي إلا عن ثقة، وسفيان الثوري ذكروا أنه كان قليل التدليس. محمد بن إسحاق يختلف، محمد بن إسحاق هو مردود الحديث ما لم يصرح بالسمع، لكننا سلكناه هنا لأن الحديث أصله محفوظ من غير طريق محمد بن إسحاق. واضح؟ اين بارك الله. كمل يا عبد الرحمن. ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. قال رحمه الله: ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. هذه المسألة الفقهية سبق ان ذكرتها في كتاب الطهارة، وقلت هناك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات فانه لا يدري اين باتت يده. وتكلمت هنا عن كلام العلماء هل هذا يختص بنوم الليل او بنوم النهار، وما معنى البيتوتة، وذكرنا ما يتعلق بالمسألة. المقصود انه اذا استيقظ من منامه ليلا فلا يضع ولا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها خارج الاناء 3. الان عندنا استعمال الحنفيات اختلف الامر، لكن لو قدر انك اخذت ماء من الاناء فانت تميل الاناء فتغسل يدك 3 قبل ان تغمسها في الاناء فانك لا تدري اين باتت يدك. قد يكون مر على يدك شيء من النجاسة او مرت يدك على شيء من النجاسة. وتكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في شرح الدرس. ما يتعلق بها او ما يتعلق منها في حديث اخر غير حديث ابي هريرة هو ما يذكره الامام الترمذي. قال الترمذي رحمه الله: نعم. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كنت من منامك فلا تضع يدك في الاناء حتى تفرغ عليه 3 مرات. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: وهم فيه، انما روى ابن وهب هذا عن جابر بن اسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اما الاسناد الاول فهو عن سفيان بن وكيع شيخ الامام الترمذي. سفيان بن وكيع هو سفيان ابن وكيع ابن الجراح. نعم. اصله صدوق افسد حديثه وراقه. افسد حديثه وراقه. الوراق كان الائمة رحمهم الله اذا جلسوا مجالس الحديث يروون احاديثهم لطلابهم، فكان لهم من يكتب احاديثهم فكان يسمى الوراق، يكتب احاديث شيخه. فبعض الحفاظ ضعفوا لا لسوء حفظهم، وانما ابتلوا بوراق غير امين فيدخل عليهم ما ليس من احاديثهم ويزيد وينقص، يلعب في روايات شيوخه. فيأتي هذا الثقة فلشدة ثقته بوراقه يترك حفظ نفسه اعتمادا على أن الكتابة أوثق. فما الذي يحصل؟ يبدأ يترك حفظ نفسه ويعتمد على وراقه ثقة به لأن الكتاب أثقل. قال عبد الله ابن الإمام أحمد قال: ما رأيت أبي يحدث من حفظه قط، وإنما كان إذا جلس للتحديث دعا بالكتاب فقرأ علينا منه. فيقال: يا أبا عبد الله لو حدثتنا من حفظك، فيقول: الكتاب أوثق. فيأتي هذا الرجل الذي كان ثقة أو صدوقا وأحسن الظن بوراقه فيترك حفظ نفسه أو يتشكك ويعتمد على وراقه. ولذلك لما تكلم الإمام أبو حاتم وغيره من أئمة الحديث ضعفوا سفيان بن وكيع. من أبوه؟ وكيع بن الجراح، شيخ أئمة أهل الحديث. فجاء بعضهم إلى أبي حاتم معاتبا فقال: ألا تراعون حرمة شيخكم؟ يقصدون من؟ وكيع. وكيع جبل الحفظ، جبل الحفظ. ابن سفيان ابتلي بوراق أفسد حديثه. جاءوا يعاتبون أبا حاتم: ألا تراعون حرمة الشيخ؟ يقصدون من؟ وكيعا. فتكلم بعض أهل الحديث مع أبي حاتم وغيره فقرروا أن يجتمعوا مع سفيان بن وكيع. فاجتمعوا معه نصحا له أولا وحرمة لأبيه شيخ النقاد والأئمة وكيع بن الجراح، وناصحوه. فلما ناصحوه أبى أن ينتصح وأبى أن يقبل منه، واستمر على الاعتماد على وراقه هذا وأصر. فدخلت الأوهام في حديث سفيان بن وكيع بسبب من؟ بسبب وراقه، فترك حديثه وهجر. وإلا سفيان بن وكيع هذا كطبقة، هو طبقة عالية، هو شيخ للترمذي وشيخ للطبري، وقد أكثر الطبري في تفسيره الرواية عن سفيان بن وكيع في كتابه التفسير وكتابه التاريخ. وسفيان ضعيف الحديث وضعف، وإن كان أصلا هو صدوق بسبب وراقه، حيث أدخل عليه من حديثه ما ليس منه. حدثنا عبد الله بن وهب: احفظوا مشايخكم، مشايخ المصريين، تذكرون بعضهم؟ عددوا الآن علي مشايخ المصريين عندكم من النقاد الجبال. نعم، الليث بن سعد صاحبنا، يعني ايه صاحبنا في البلد، هذه بلده، بيننا وبينها ماذا؟ قرقشندا، لكن هو إمام الدنيا، ولو كنا أدركناه أو أدركنا فكان حسب ما نظن في أنفسنا أن نكون خداما لهذا الإمام. هذا الليل قالوا الليل أفقه من مالك، ضيعه أصحابه ما حملوا علمه. طيب، كذلك ماذا عندكم من علماء مشايخ المصريين؟ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، صاحب مشكل الآثار والمعاني وشرح معاني الآثار، وهو إمام ثقة حافظ، كان على اعتقاد أهل السنة. نعم، ماذا عندكم؟ عبد الله بن وهب، هذا عبد الله بن وهب ثقة حافظ احتج به الشيخان. ماذا عندكم؟ نعم، من أحمد بن صالح، قالوا كان أحمد بن صالح للمصريين كأحمد بن حنبل للبغداديين، وكان يقول: كنا إذا قدمنا بغداد فنزلنا عند أحمد بن حنبل، سأل عن أحمد بن صالح ودعا له وأثنى عليه. بقي عندكم؟ مين؟ نعم ماشي. لا الآن طار من ذهني أعرفه، لكن الآن أشوف أصله إيه حتى لا أوافقك فأختلط أو تلقني. ما أستحضره يا أخي، أعرفه وأعرف أنه كذا وكذا، لكن أصله إيه الآن تاه، لأن بعضهم لم يكن مصريا لكن نزل مصر واستقر به. ذكرنا عبد الله بن يوسف التنيسي، هذا ليس مصريا لكن أكرمه الله أو أكرم الله المصريين بنزوله عندهم ومات بين المسلمين. كان أصله نعم حد السوق أصبغ ابن الفرج، هذا بتاع الملكية ثقة مصري أنت أعلم غيره ها؟ طيب اجمعوا كتيبا اذكروا فيه بعض ترجم المصريين واحفظوا عني شيئا، احفظوا عني فائدة. ألف الحافظ الإمام الثقة المتقن ابن يونس ألف كتابا تاريخ المصريين، ذكر كل من دخل مصر أو مر بها أو عاش أو مات فيها. هذا التاريخ لا يوجد الآن، لا يوجد الآن مطبوعا كاملا، لا يوجد حسب علمي. الآن خذوا هذه الفائدة واحفظوها في يوم من دهركم. الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي كتابه الآخر تاريخ الإسلام يعتمد اعتمادا كاملا في ترجمة المصريين على من؟ على ابن يونس هذا في تاريخه، وكذلك في التهذيب وكذلك في غيرهما. فلو نشط طالب علم فاستخلص هذه التراجم، تراجم المصريين من تاريخ ابن يونس، فإنه يعوضنا خيرا عن فقد هذا الكتاب حسب علمي. كلامي واضح؟ طيب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال رسول الله وذكر الحديث، قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال وهم فيه، إنما روى ابن وهب هذا عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي وهم؟ نعم من الذي وهم؟ سفيان بن وكيع، فقد رواه سفيان بن وكيع. حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، والصواب أنه يرويه ابن وهب عن من؟ عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب. في المثل أو في المثال الذي تقدم في الحديث الأول، هل الحديث من مسند أبي هريرة أو من مسند زيد بن خالد؟ قد يقال لا يضر سواء كان من مسند أبي هريرة أو من مسند زيد بن خالد، لأن الحديث أصلا محفوظ عن أبي هريرة من غير طريق محمد بن عمرو، فحيثما دار دار على ثقة. الآن ما الجديد؟ الآن هنا الإشكال أن سفيان بن وكيع خولف، خالفه جماعة من الثقات الحفاظ، منهم حرملة ابن يحيى عند ابن ماجه وغير حرملة في شرح معاني الآثار وغيره. المهم رواه جمع من الثقات الأثبات عن ابن وهب عن جابر بن إسماعيل. جابر هذا قال الحافظ في التقريب مقبول. ما معنى مقبول؟ نعم ما معنى مقبول؟ ها تمام، مقبول أي أنه ضعيف الحديث حتى يتابع. إذا نظرنا في الإسناد الأول وجدناه عبد الله بن وهب ثقة، يونس ثقة، صدوق، ابن شهاب الإمام سالم عن أبي، لا إشكال. إذا نظرنا في الإسناد الثاني الذي خولف فيه سفيان وجدناه أن الشيخ عن ابن وهب من؟ جابر ابن إسماعيل. جابر ابن إسماعيل هذا ضعيف، ذكره ابن أبي حاتم والبخاري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. إذن فسفيان ابن وكيع خالف الثقات فوهم في الحديث وجعل شيخ ابن وهب وجعل شيخ ابن وهب جابر ابن إسماعيل، والصواب أن شيخ ابن وهب في الحديث هو من؟ هو يونس. عن من؟ عن ابن شهاب عن سالم عن أبي. نعم، كيف عكستها؟ إذن أعود وأقول، أقول سفيان ابن وكيع أحسن، سفيان ابن وكيع جعل شيخ عبد الله بن وهب يونس، وخالفه الثقات الأثبات فبينوا أن شيخ عبد الله بن وهب إنما هو جابر ابن إسماعيل وهو الضعيف. واضح؟ نقف عند قوله في التسمية عند الوضوء. من آخر واحد فيكم أخذ آخر رقم، آخر رقم ضعتم وضيعتوني. محمد آخر رقم أخذته إيش؟ 25. أعطيني قلم حتى أنا أحضر لنفسي، ما تلخبطوش نفسكم. أنت أخذت إيه؟ ها؟ أنت 26، يبقى أنت الآخر. طيب عشان يكون عندي بس مراجعة، حددوا السؤال في الموضوع. تفضل. الزيادة من طريق من؟ نعم، أيوة، من طريق الأوثق أم من طريق الأضعف؟ طيب إذا انتهت القضية بديهي هذا أوثق، فهو أوثق إسنادا ومتنا، واضح؟ فزيادته هي الصحيحة، ومحمد بن عمرو روايته إما ضعيفة إن قلنا بأنه ضعيف في خصوص رواية أبي هريرة، وإما لأنها رواية صدوق خالف الأوثق فهي شاذة. واضح؟ نعم. تفضل في الموضوع. تفضل. نعم. كيف؟ نعم نعم. ماذا يقصد الإمام أبو حاتم إذا قال عن راو يقول شيخ؟ بالتتبع في هذا قال الإمام عبد الرحمن اليماني، قال أنه يشير إلى ضعفه ضعفا قد ينجبر، كأنه في مرتبة اللين. واستعمال أبي حاتم للشيخ بالاستقراء إذا قورن كلام أبي حاتم مع غيره يظهر أنها صيغة تمريض، ولكن صيغة تضعيف يسيرة، أي أنه يصلح في الشواهد والمتابعات ويعتبر به. نعم، يعتبر جرح، يعتبر جرح، وإن عده بعض النقاد توثيق في أقل مراتبه، فإن الصواب بالاستقراء أن هذا تضعيف لين. واضح؟ وبعض النقاد يعده توثيقا، لكن إذا قارنت بين هذا وبين كلام النقاد يظهر أنه إلى الضعف أقرب. تفضل. أي حديث؟ ما كنت قصدك، وريني. تسأل عن الحديث اللي درسناه يعني؟ كنت بارك الله فيه من هذا الطريق ضعيف، واضح. وعندنا شاهده ذكرت عن أبي هريرة من حديث الإمام مسلم، واضح. فالحديث صحيح المتن لكن من هذا الطريق ضعيف، واضح. نعم غيره تفضل. يروي عن الإمام أحمد يقول عن محمد بن إبراهيم بن الحارث يقول يروي أحاديث مناكير. سؤالك، نعم هذا جرح، ولكن هذا الجرح ليس بمسقط للثقة، لأن الثقة قد يروي ما يستنكر عليه. فإذا قيل حديثه منكر يختلف عن قولهم يروي مناكير. فالثقة كما يقول ابن حبان وغيره قد يروي المناكير، فلا تسقط عدالته ولا ثقته حتى يغلب عليه وتكثر منه. فإذا قيل حديثه منكر هذا سقط بمرة، وإذا قيل منكر الحديث هذا سقط بمرة، وإذا قيل له ما يستنكر أو يروي المنكرات أو في حديثه نكارة ونحو ذلك لا يسقط حديثه إذا وجدنا أئمة حفاظا يوثقونه كأبي حاتم وأضرابه. وأما إذا قيل يروي المنكرات أو قيل في حديثه نكارة ولم نجد أحدا وثقه سقط حديثه، واضح الفرق؟ إذن هذا يدرك بالممارسة. فربما أحيانا يقول أحمد أو غير أحمد عن رجل يروي المنكرات فيسقط حديثه جملة إذا لم تجد من يوثقه، أو وجدت من يوثقه من المتساهلين. كلامي واضح؟ وقد أشار إلى هذا الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وكذا الإمام الألباني. فمحمد ابن إبراهيم ابن الحارث وثقه أئمة، وثقه ابن معين، وثقه شيخ النقاد المتشدد المتعنف، وإن كان هذه الألفاظ كمدح له، الإمام أبو حاتم، واضح. فعندئذ يقبل حديثه ما لم يظهر في المتن نكارة أو أن يخالف من هو أوثق منه، واضح. بارك الله فيك. غيره أحسن الله إليك.